واللغة الرب لها قد وضع وعزو هذا الاصطلاح سمع فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهم ذي الخفا والبين يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. يقول الناظم: هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ توقيفية يعني أنها من قبل الله تبارك وتعالى، أو اصطلاحية اصطلح عليها أناس ثم بعد ذلك نقلت عنهم بالطريقين الذي ذكرهما هنا بالإشارة وبالتعين. وهذا المبحث بعضهم يعني أعرض عنه ولم يذكر فيه كلاما، لأنه يرى أنه لا ينبني عليه عمل ولا اعتقاد، كما أشار إلى هذا ابن قدامة في روضته، وقالوا هذه المسألة طويلة الذيل ما فيها يعني يبنى عليها أشياء. وبعضهم قال لا، يبنى عليها كما ذكر هنا. ونحن نقول ما دام أن الشيء قد دون وكتب فلا بد الإنسان أن يعلمه. ولذلك بعضهم قال أن هذا الخلاف هل هو توقيفي أو اصطلاحي يستفيد منه الإنسان على الأقل في مناقشة من هو على هذا الاعتقاد ليبين فساد قوله، لأن الحق الذي لا مرية فيه أن اللغة توقيفية، وهذا الذي تدل عليه النصوص، لأن الذي لا يقول بهذا سيلزمه الدور كما سيتضح الآن من العرض. فقال: واللغة الرب لها قد وضع، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علمها ولم يخل عباده من تعليمها، كما نطق به القرآن في آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، أي عرض المسميات لا الأسماء. وهنا أتى الضمير بالتغليب للمذكر للعاقل، ما قال ثم عرضها، من باب التغليب، لأن بعض أهل العلم استدل بهذه الآية ثم عرضهم أنهم علموا أسماء العقلاء فقط كالملائكة، ولكن هذا ليس بصحيح. قالوا لأنه ما قال ثم عرضها، نقول هذا من باب التغليب، والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي، منهم من يمشي، أتى بمن إلى أنه من باب إدخال غير العاقل مع العاقل. وهذا هو المنقول عن ابن عباس عبر الأمة الذي قال علمه أسماء كل شيء، القصع والقصيع والفس والفسيع. قال ابن تيمية: علمه أسماء الأعيان والمعاني مصغرة ومكبرة، مصغرة ومكبرة. فإذن هذا النص واضح، ما الجواب عليه هذا؟ وعلم آدم الأسماء كلها، فهي وضعية، ولكن هل علمه الأسماء كل شيء وعلمه كل اللغات؟ هكذا نطق جماعة من العلم. وقال ابن تيمية: هذا ليس بصحيح، لم يعلمه الله جميع اللغات. وقال إن سفينة نوح الذين حملوا مع نوح عدا أبنائه قد هلك نسلهم. ولذلك ابن تيمية يقول الذرية تتعلم كما تعلم آدم، يعني ليس خاصا هذا بآدم، هذا كان ابن تيمية نطق به في الفتاوى، وإن الذرية تتعلمت بعد هذا إما عن طريق الإلهام، يعني الذين يقولون أن اللغة توقيفية قالوا إما عن طريق الوحي كما حصل لآدم، أو عن طريق الإلهام، أو عن طريق خلق الأصوات وما شابه ذلك مما يحصل به التوقيف. فهذا قوله واللغة الرب لها قد وضع، هل هناك من أدلة؟ نقول نعم هناك أدلة، والأكثر أكثر ما ذكره العلم آية البقرة، وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الروم: واختلاف ألسنتكم، ذكر آيات من آيات اختلاف ألسنتكم. فالأبلغ أن يحمل اللسان هنا على اللغة لا على الجارحة، والأولى أن يحمل على اللغات لا على يعني لا على غير هذا. لماذا؟ لأنه إذا حملت على غير اللغات تحتاج إلى أضمار لأصل عدم التقدير. فكذلك من آيات الله أنه اختلاف اللسان، فهذا معناه أنه توقيفي. وأما قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، هذا متمسك من قال أنها اصطلاحية، وهذا ليس بمتمسك. قالوا يلزم لابد أن تكون اللغة موجودة قبل إرسال النبي حتى لا يلزم، هم قالوا حتى لا يلزم الدور، هرب من الدور. نقول لا، اللغة موجودة ومعلمة قبل وجود النبي، فأرسل بلسان قومه الذي كان موجودة، فهي توقيفية. والذي يقول إنها اصطلاحية يقول من يستطيع يثبت أن جماعة اجتمعوا وقالوا هذا الشيء اسم لهذا وهذا الشيء اسم لهذا، ثم نقول لهم الذي يقول هذا الشيء اسم لهذا من علمه هذا الاسم؟ فهذا هو معنى الدور. هذا المعلم من أين علم؟ يلزم الدور. أما تعليم شيء موجود، أن يتعلم الشخص شيئا موجودا وهو موجود قبله، لا يلزم منه الدور، لأنه يتعلم الشيء الموجود، لأنه هو الشخص ما يخلق متعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار. ولذلك نحن نقول أن اللغة التوقيفية تعلمها الشخص حينما يخرج، بعد ذلك يطلع عن طريق التعلم، ولكن هذا لا يلزم أنها غير توقيفية، لأنه يتعلم الموقف وما حصل به التوقيف بالإشارة وبالتعين. بالإشارة أن يشار له ويقال هذا كتاب، أو بالتعين يقال اذهب وأتي بالكتاب من المكان الفلاني، وليس في هذا المكان الفلاني إلا الكتاب، فمع طول الزمان يفهم. وهذا الموجود في تعلم اللغات الذي يتعلم عن طريق الجلوس عند أصحابها، هم لا يعلمونه وضعا أو اصطلاحا اصطلحوا عليه، يعني لا يعلمون شيء اصطلحوا عليه، يتعلم منهم ما هو موجود عندهم، والموجود عندهم سبق تعليمه تعليم الله له بأي طرق من الطرق التعليم. قال ابن تيمية كما يتعلم الطير، وعلمنا منطق الطير، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولذلك أنطق الله عيسى وليس أهلا للنطق. إذن هذا تعليم، انطاق عيسى تعليم، فما المانع أن ينطق الإنسان؟ إذن هذا هو الحق. واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصطلاح سمع، أي سمع أتى به بثقة التمريض لضعفه. وأول من قال بالاصطلاح أبو هاشم الجبائي، يقول ابن تيمية ولا نعلم أحدا سبقه بهذا. أبو هاشم الجبائي معلوم أنه معتزلي، وهو من أبرز التلاميذ ممن تتلمذ على أبيها بعلي الجبائي. هو يقول ابن تيمية تعلم أبو الحسن الأشعري من أبي علي الجبائي هو وابنه، ثم بعد ذلك معلوم أن ابن الحسن الأشعري ترك مذهب الاعتزال، ثم اختلف هو وأبو هاشم، هذا كلام ابن تيمية، اختلف هو وأبو هاشم في مبدأ اللغات، فقال أبو الحسن الأشعري هي توقيفية، وقال هذا اصطلاحية، ثم قال اختلف الناس بعدهم، سبحان البدع تترعرع، ثم اختلف الناس بعدهم فقال بعضهم هي اصطلاحية وبعضها توقيفي وبعضهم توقف، مثل ابن معالي الجويني قالوا لا ندري هل هي توقيفية أو اصطلاحية. والحق أنها توقيفية، إلا أن ابن تيمية وغير ابن تيمية قبله ابن فارس، لأن يعني الذي على هذا المذهب أنها توقيفية هو جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على هذا القول، منهم الآمدي ومنهم ابن القيم صرح وقال ابن القيم قال هذا كذب وباطل أن اللغة اصطلاحية. والغريب أن أبو علي الفارسي من أهل هذا القول أنها توقيفية، وكان يراجعه بن جني تلميذه يراجعه وقال هي عندي من الله. وقد أخطأ من نسب أن أول من قال اصطلاحية ابن جني، كما صنع هذا أذكره يعني موقف على قول ابن هاشم الجباعي محقق شرح ابن جني على شرح ديوان المتنبي رضا رجب، فإنه قال هو أول من قابل الاصطلاح، وابن جني متأخر، لأن الجباعي هذا هاشم الجباعي قيل توفي سنة 15 و300 أو 21 و300، وابن جني متأخر توفي سنة 92 بعد 300. فأبو علي أبو هاشم الجباي هو أول من قال بهذا القول أنها اصطلاحية، نقل هذا ابن تيمية وغير ابن تيمية. ابن فارس قطع بأنها توقيفية، ولكن قال هي تعلمت على التدريج، تعلمت على لم يتعلمها الناس دقة واحدة. إلا أنه هنا صرح ابن تيمية وقبله كذلك ابن فارس وغير من العلم على أن وإن قلنا أنها توقيفية فيمكن أن تسمى الأشياء خصوصا الأعلام، قال ابن تيمية كالأعلام المنقول المرتجلة يمكن هذا أن يسمى الشيء الموقف باسم آخر، لأنه فيه اضطرار لوضع أسماء جديدة، توجد أشياء تحتاج إلى أسماء، قال هذا لا نكير فيه، يعني معنى كلام أنه لا نكير ويمكن هذا وجوده، يمكن وجود هذا الشيء وأن يسمى الشيء له اسم توقيفي اسم اصطلاحي. فهذا قوله واللغة الرب لها قد وضع وعزها للاصطلاح سمع. قال فبالإشارة وبالتعين كالطفل فهمه فهمه ذي الخفاء والبين بالإشارة، فهمه مبتدأ، فهمه ذي الخفاء يعني الشيء الخفي والبين بالإشارة وبالتعين. قال كالطفل، هذه الجملة اعتراضية، يعني كما يفهم الطفل هذه الأشياء عن طريق الإشارة وعن طريق التعيني. هذا تركيب البيت الثاني. ونحن نقول نعم، ولو كانت توقفية هذا طريقة التعلم ولا يلزم منها أن يكون اصطلاح، فإن الطفل ما يخلق هكذا يتعلم ينطق باللغة العربية، هذا أصبح من المعجزات كما حصل لي عيسى، وهذا ممكن. فما حصل لعيسى دليل أنه يمكن أن ينطق الله البشر، ولذلك ينطق الجلود يوم القيامة. نعم. طيب هل يبنى على هذا خلاف؟ يبنى عليه القلب والطلاق، اللهم لا تقلبنا إلا على خير. يقول أنه الذي يقول أنه مصطلح عليها يجوز قلب اللغة تسمي مثلا الحجر ثوبا والثوب حجرا. ولذلك أذكر ابن حجر حينما رد على البطال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فسر ابن بطال غرته بالتحجيل، قال لأنه ما يمكن إطالة الغرة ويمكن إطالة التحجيل، قال هذا من باب قلب اللغة وهذا لا يجوز. واضح انه اطلق هي الغرة غير التحجيل، فقال اطلقت الغرة واريد التحجيل، قال يلزم على قول المطال قلب اللغة فانه يسمى الشيء بغير اسمه. هذا مثال، يعني مثل في الرد. فاذا اتاك شخص واراد ان، وهذا كثير اهل البدع يفعلون هذه الاشياء، ولذلك ابن تيمية يقول أهل البدع مما فعلوه، وهذا كلام جميل، أنهم أفسدوا اللغة، أفسدوا اللغة، وهذا شيء مشاهد. فإذا يقول هنا يعني القلب لا يجوز على قول الاصطلاح، هذا يجوز قلب اللغة، هذا شيء. وقوع الطلاق بالكنايات بكسق الشراب، يعني قال لامرأته اسقني الشراب، وهو يقصد الطلاق، وهذا نطق به الملكية، موجود عندهم، وهو موجود في نفس مختصر الخليل، إذا طلق هذه اللفظة وأراد بها الطلاق. وبعض المالكية من المتأخرين يعني استهجن هذا من المالكية، لأن يقول إذا كانوا لا يقعون الطلاق من نية، هذا مالك يقوله، فكيف يقعون الطلاق مثل هذا اللفظ؟ وهم واضح، فكيف يقعون الطلاق بهذا اللفظ؟ فالمقصود أن ما بني على باطل فهو باطل. ولذلك حتى قال بعضهم، يعني من العجب لو قال لو اتفق هو وزوجته، أنه قال مثلا إذا قلت مثلا إيتيني، إذا قلت مثلا أطلق، اتفق هو يعني يطلق لفظ الطلاق ويريد به معنى آخر، أن يعني تأتي بالماء، قالوا لا يقع الطلاق، لأنه اصطلح هو وإياه عن هذه اللفظة، قال إحنا ما أطلق لفظ الطلاق، أراد به إيتيني بالماء، قالوا ما يقع الطلاق. والمشروع عند العلماء أنه يقع الطلاق، وفي وجه فقط للشافعية أنه قد لا يقع الطلاق، ولكن هذا يؤدي إلى اللعب بماذا؟ بالألفاظ الشرعية. وحاول بعض أهل العلم أن يوجد لهذه المسألة فائدة، وهم بعض الأحناف، فقالوا أنه إذا قلنا اللغة توقيفية، وهذا ربما يكون فرع لما سيأتي، أو إذا قلنا اللغة التوقيفية فيمكن أن أخذ الأحكام الشرعية عن طريق اللغة، لأنها توقيفية. فهذا ربما يقال، ما الذي تريد بهذا الأمر؟ هل تريد ما سيأتي، ما هو الذي سيأتي؟ واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. نحن إذا أتانا شيء في الشرع نحمله على المعنى الشرعي، إن لم يكن له معنى شرعي نحمله على، نفسره بالعرف، ما في عرف ولا شرع نرجع، إن كان أراد هذا فنعم، لأنه لم يكن عندنا شرع يفسر ما عندنا من اللفظ الموجود عندنا من كتاب وسنة، وليس عندنا عرف نحمل على، وهذا يقوله غير الأحناف. أما أن تستقل اللغة هكذا فهذه محل نظر، لأن الشرع جاء لبيان الشرعيات، لم يأتي لبيان اللغويات كما قال ابن تيمية وغير من أهل العلم، أن الشرع جاء لبيان اللغويات ولم يأتي لبيان، جاء بين الشرعيات ولم يأتي بين اللغويات، فهذا الذي يبنى عليها. نعم شيخ، الآن في المجاز لما قالوا في تعريفه قال هو المستعمل في غير ما وضع كلمة وضع له، أليس ابن تيمية لأجل المنازع، فهمت هذا تريد؟ ابن تيمية حينما تكلم عن وضع اللغة هو الذي جره حينما تكلم في المجاز، فإنه قال الذين يقولون أنه في حقيقة هو مجاز يلزم هذا أن يكون قد وقف على الوضع الأول، وهذا ثم بناه رحمه الله، ثم هذا يرجع إلى أن اللغة هل توقفية أو اصطلاحية، ثم تكلم عنها. إذا قلنا توقفية نسفنا المجاز من الأصل، خلاص هذا هو على هذا القول، يعني هذا مما ينبني عليه. من قال لك أنهم إن الحقيقة إذا أطلقت هنا يرد المجاز، وإذا أطلقت هنا يرد بها حقيقة؟ ما هو الوضع الأول؟ هذا هو. والحق الذي لا مرية فيه أن اللغة توقيفية، ولكن ما تكون مثلا الأصل توقيفية أو أكثرها توقيفي وبعضها اصطلاحي، هذا قول، ولكن الأصل توقيفي، ولكن لا بأس أن يكون فيه. وهذا قاله قبل ابن تيمية، قال البقلان وقال القاضي أبو يعلى ووافق ابن تيمية، وقال هذا لا نكي ولا يعني مضطرون نحن إليه، هي أسماء جديدة الآن، أشياء تحتاج إلى أسماء، ولكن لو نظرت أن الألفاظ التي وضع هي راجعة للألفاظ العربية. قصدي يا شيخ بالنسبة للتوقيف هذا، يعني أن الله هو الذي علم الإنسان، نعم الله الذي علمه صار لنا توقيف، نعم، ولكن نعم علمه، ولكن اللفظ هذا يقول حينما أنت تسمي مثلا الجهاز باسم علمه. نعم هذا قصدك أنت يا أولو، إلا أنه كأنه توقيف ما قال، بس أنه يعني ليس كتوقيف مثلا الأسماء التي علمها آدم مباشرة. يعني يقول لا بأس، يعني سواء أن نسميها ما شئت، ولكن لا بأس أن نجعل لها اسما. ما نقول فقط نقف على ما وجدنا من الأسماء في كتب اللغة، لك أن تسميه، غير ممنوع أنت. يعني نعم. ها؟